الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفقه هو على ما هو المعروف في تعريفه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أجلتها التفصيلية. بعد بيان التعاريف التي ذكرناها وشرح تعريف علم الأصول والمقصود من علم الأصول وكيفية استنتاج الحكم الشرعي من القواعد الأصولية أو من علم الأصول، ذكر المصنف تعريف الفقه، علم الفقه. ما المقصود بعلم لما نقول أصول الفقه؟ فما المقصود من الفقه؟ الفقه باللغة لغة هو العلم. تقول فقهت الشيء فهمته وعرفته. يفقه بمعنى يعلم ويفهم. وفي الاصطلاح هو عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الفرعية. لماذا يقول الأحكام الشرعية الفرعية؟ لأننا بحمد الله وتوفيقه قرأنا أصول الاعتقاد، أصول الدين، قضايا عقائدية لا يجوز فيها التحليل. أما الأحكام الفرعية من الوجوب والحرمة، من الاستحباب، من الكراهة، من الإباحة، من الفساد والصحة، كل هذه الأمور متعلقة لأفعال المكلفين، تعرض على أفعال المكلفين. فنقول الصلاة واجبة، وجوبها من أين؟ من القرآن الكريم. هذا أمر فرعي. وجوب الصلاة، وجوب الحج، وجوب الزكاة، أو القضايا المستحدثة، الأمور الحادثة، المكلف إما أن يكون مجتهدا فيعمل على طبق اجتهاده وله شروط، وإما أن يكون مقلدا فيعمل على طبق فتوى المجتهد، فهو يتبع في الحقيقة فتوى المجتهد، وفتوى المجتهد مستندة إلى أمور ظنية اجتهادية، إلى دليل لفظي اجتهادي ظني، وإما يكون محتاطا فيعمل على طبق احتياطه. بحثنا نحن في المقلد. المقلد يقلد الغير، يتبع المجتهد، وهو يتبع الأحكام، هذه الأحكام هو يقلد فيها. أما في أصول الاعتقاد، في مسائل أصول الدين، هل يجوز فيها التقليد؟ ولذلك يقول في الأحكام الفرعية، الأحكام الشرعية الفرعية، لأنه يجوز فيها التقليد بخلاف أصول الدين. أصول الدين لا يجوز فيها التقليد، لا يجوز فيها قبول قول الغير. فإذن هو عبارة عن ماذا؟ العلم بالأحكام الشرعية. العلم، لما نقول العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، الأدلة التفصيلية نحن ذكرناها في الدرس الماضي. ما هي الأدلة التفصيلية؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل، هذه أدلتنا، الأدلة على الأحكام الشرعية. لكن هذه لا تتحقق في هذه، يعني مسائل علم الأصول كما سيأتي بعد قليل لا تنحصر في خصوص هذه الأدلة الأربعة. وأما وإنما تتعدى إلى حجية خبر الواحد، إلى مبحث التعادل والتراجيع، إلى باب التزاحم، إلى باب التعارض. تبحث حول هذه المسائل كثيرا، إلى المستقلات العقلية غير المستقلات العقلية تتعدى. على كل الأحكام التفصيلية أنت لا تعرفها على نحو التفصيل، أنت تعلم أنك مكلف على حتما، هناك تكاليف في القرآن الكريم، أنت تعلم إجمالا، فتعرف معرفة هذه الأحكام من أين تأخذها؟ تأخذها من المجتهد. أنت كمقلد تأخذ أحكامك من المقلد، من المجتهد، وتعرف هذه الأحكام. أما كيفية استنباط هذه الأحكام، هل هي وظيفتك؟ لا، ليس فيه. من أين حصلت هذه الأحكام؟ المجتهد هو يعرف الطريق. فإذن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية. والفقيه من هو؟ هو درس تقريبا، التعريف واحد، هذا علم بالأحكام، ذاك عالم بالأحكام، هو التعريف واحد. المجتهد هو الذي يبذل الوسع لتحصيل الحكم الشرعي من الدليل الاجتهادي، سواء كان من الأدلة اللفظية أو كان من الأدلة العقلية، يحصل الحكم الشرعي. أما بالنسبة إلى العلم بالأحكام، هذا فقه. فتعريف الفقه هو الفقه واحد إلا في فارق بسيط، هذا عالم وهذا علم فقط، هذا يسند إليه العلم، هذا يحصل العلم على كل أحد. الآن عرفنا هذا التعريف لأحكام الفقه، قواعد يعبر عنها بالقواعد الفقهية. للفقه قواعد، وللأصول أيضا قواعد. مقلنا هي قواعد، هي عبارة مجموعة كبريات، قواعد كلية، هنا قاعدة أصولية وعندي قاعدة فقهية. سواء كانت القواعد الأصولية لفظية كما بينا حجية الظواهر، صيغة افعل، حجية خبر الواحد، صيغة لا تفعل، هذه، أو كان من الأصول اللفظية، أو كانت من الأصول العملية، أصالة البراءة أو الاستصحاب أو الاحتياط أو التخيير، هذه الأصول هل تسمى أصول عملية؟ قواعد كلية. الأصول العملية، بالنسبة للأصول العملية نحن بينا أنها وظيفة للمكلف الشاك الجاهل بالحكم، الشاك جاهل بالحكم لا يعرف ما هي وظيفة، هي وظيفة عبارة عن وظيفة للشاك الجاهل حتى لا يبقى متحيرا في مقام العمل. أما بالنسبة للقاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية هي نفس الحكم، مثل ماذا؟ مثل أفعال الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر بعينه، هذا أصل ترجع إليه، هذا يبين لك الحكم، لا أنه يتوصل به إلى الحكم. خبر الواحد يتوصل به إلى الحكم، تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الشرعي. عندي أصالة الحلية، كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، هاي أصالة تبين لي الحكم، لا أتوصل بها إلى الحكم، ففرق. كذلك من القواعد الفقهية قواعد كثيرة، قاعدة لا ضرر ولا ضرارة في الإسلام، قاعدة فقهية تبين لي الحكم، بخلاف مسألة المسألة الأصولية التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الأمر. فهمت الآن؟ هذا فارق بينهم. فعندنا مسألة فقهية وعندنا مسألة أصولية. المسألة الفقهية والمسألة الأصولية عندي علم الفقه، علم أصول الفقه عفوا، هو من مبادئ الفقه. فما المقصود من المبادئ؟ كما سيأتي يعني موجود عندنا. المراد من المبادئ، المبادئ دائما يطلقون لفظة المبادئ ويريدون منها ما تبتني عليه المسألة أو ما تبنى عليه المسألة بحيث يفيد تصور أطراف هذه المسألة. المبدأ لما نقول علم أصول الفقه من مبادئ الفقه، المبادئ أما مبادئ تصورية وإما مبادئ تصديقية. مبادئ تصورية وعندنا مبادئ تصديقية. المبادئ التصورية هي ما تفيد تصور أطراف المسألة. مقراتهم العلم تصور وتصديق، هنا تأتي هذه فائدة العلم تصور وتصديق. وأما المبادئ التصديقية فهي أيضا ما يبنى أو ما تبنى عليها المسائل، لكن تفيد الجزم والتصديق بالحكم على المسألة، أو فقلت هي ما تفيد ثبوت المحمول للموضوع في تلك المسألة. مثلا من باب المثال قوله تعالى أقيموا الصلاة، هذه قضية. الإقامة، إقامة الصلاة واجب هنا أم لا؟ هذا قوله تعالى دل على ثبوت الوجوب للصلاة، فهذه من المبادئ التصديقية، لأنه هو الجزم، الجزم بثبوت وجوب الصلاة على ذمم المكلف. فهمنا الآن؟ فعلم الأصول هو ما يتوصل به إلى استنباط الحكم الشرعي من أدلته التفصيلية، الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وأنا ذكرت لكم في الدرس السابق جرت عادة العلماء حينما يبحثون عن كل علم أولا ماذا يبدأون؟ بأي شيء يبدأون؟ بالتعريف، وثانيا بيان الموضوع. الآن انتهينا من التعريف وانتهينا من الفرق بينه وبين علم الفقه، فيبقى علينا بيان الموضوع. نحن نعرف لكل علم من العلوم موضوع. علم الطب عن أي شيء يتحدث؟ عن الجسم، عن البدن، له موضوع. أما نفس الجسم هو حقيقة العلم، وكذلك هو نفس علم الطب له أقسام، أصناف عديدة، يعني هو فصل لكن له أبواب، أو باب له فصول. فمرة يتحدث عن الجسم، مرة يتحدث عن العين، مرة يشرح الفم، مرة يشرح الأنف، مرة يشرح الحنجرة، مرة يشرح الأعصاب، مرة إلى آخره، يتعلق بعدة قضايا. فموضوع علم الأصول لما نأتي إلى علم الأصول الآن وضحت. كذلك علم اللغة العربية مو له أقسام كثيرة؟ ما في النحو، الصرف، في البلاغة، في الكلام، مو في الكلام، في البلاغة، في البديع وفي الشعر، هذا علوم اللغة العربية ما يتعلق باللغة العربية، فيبحث في النحو عن مسألة الإعراب، مسألة الإعلال، هذه القضايا المربوطة في علم النحو. وفي الصرفي يبحث عن تصريف الكلمة، مبدأ اشتقاق الكلمة من أين مشتقة الكلمة، وهذا. تأتي إلى الفلسفة، الفلسفة أيضا لها أبواب عديدة، تبحث عن الجسم الطبيعي، تبحث عن الجسم الخارجي، تبحث عن الإلهيات بالمعنى العام، تبحث عن الإلهيات بالمعنى الأخص، تبحث عن الجواهر، عن الأعراض، تبحث كثيرا من القضايا. في علم الفقه، في علم أصول الفقه، هل موضوع الخاص له موضوع خاص؟ كما أن كل علم له مواضيع خاصة، أم أنه لا، ليس له موضوع خاص؟ بعض الأصوليين حفر مباحث وموضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة، خصوص الأدلة الأربعة فقط. مسائل علم الأصول، موضوع علم الأصول هو فقط الكتاب والسنة والإجماع والعقل، هذه خصوص الأدلة الأربعة. صاحب الفصول قسم منهم لا، قال لا، كل ما يصح الاحتجاج به ويستنبط منه الحكم، كل ما يصلح لأن يقع في طريق استنتاج الحكم الشرعي، استنباط الحكم الشرعي، ولذلك يبحثون عن خبر الواحد مع أن خبر واحد ما هو خبر واحد أي يبحث عنه، هل هو من الأدلة الأربعة؟ ليس من الأدلة الأربعة. خبر الواحد مربوط بعلم الحديث، علم الرواية، علم الدراية، ليس مربوطا بعلم الأصول بما هو خبر، لكن بما أنه يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي يكون مما يحتج به، لذلك يبحث عن حجية خبر الواحد. باب التعارض، باب التعادل والتراجح ليس مربوطا بما هو تعارض، لكنه بما أنه يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي يقع في علم الأصول. فإذا كل ما يصلح لأن يحتج به ويستنبط منه الحكم الشرعي هو من موضوع علم الأصول، علم أصول عدد. خلينا الآن نقرأ ثم بعد ذلك، لأنه هذا هو مفصل، هو هذا على نحو الإجمال، هو مختصر، وأنا أحيانا نفصل زيادة يعني كثير عليكم. الفقه على ما هو المعروف في تعريفه من ناحية الاصطلاح لا من ناحية اللغة، قلت من ناحية اللغة هو الفهم، الفهم إيه؟ أكثرهم لا يفقهون يعني لا يعلمون لا يفهمون، وهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. إذن هو علم، العلم جنس من فصوله والأحكام، العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها. الآن هذه القيود الاحترازية التي جاء بها المصنف، لأن العلم الجنس يشمل كل العلوم، لكن هذا ليس مطلق العلم وإنما هو علم خاص، فأتى بهذه القيود، قال هو العلم بالأحكام الشرعية. لما يقول الشرعية معناه ماذا؟ ماذا يخرج هذا القيد؟ يخرج أحكام غير شرعية، غير الشرعية الأحكام العقلية، فخرج بقيد الشرعية ماذا؟ العقلية. العقلية ليس من تأخذ فيها الأمور العقلية، ما يحكم بها العقل لا ما يحكم بها الشرع. نعم. وبالفرعية ماذا خرج؟ بقيد الفرعية ماذا خرج؟ ماذا خرج؟ القضايا الاعتقادية، أصول الدين، أصول الدين من القضايا الفرعية، ولا أصول أنت تقول أصول الدين، أما فروع الدين كم؟ أصول الدين خمسة، فروع الدين كم؟ هذا منهم من يقول بني الإسلام على خمس، مو أهل الحديث عن أهل العامة بني الإسلام على خمسة. مو شهادة لا إله إلا الله وهكذا وأن محمد رسول الله، يعني نطق الشهادتين والصوم والزكاة والحج من استطاع إليه سبيلا، والإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى شره وخيره كله خير وشر من الله سبحانه وتعالى. نحن تعرضنا لا مثل هذه القضايا في شرح الباب الحادي عشر. وبالفرعية الاعتقادية والمسائل الأصولية، المسائل الأصولية ليش؟ المسائل الأصولية من أين تعرف؟ تعرف من علم الفقه ولا تعرف من غير علم الفقه؟ ها؟ من غير علم الفقه ليش من الأحكام الشرعية غير علم الفقه؟ مسائل أصولية شيء؟ نعم. والمسائل الأصولية وبالتفصيلية علم المقلد، أنت كمقلد أنت تعلم بالأحكام تفصيلا ولا إجمالا؟ صحيح أنت تعرف أنك مكلف لكن لا تعلمها تفصيلا، أنت تعرف فهو المجتهد. أما كيفية استنباط هذا الحكم من أين استند المجتهد إلى استخراج هذا الحكم واستنباط هذا الحكم، هذه وظيفتك؟ لا، فأنت تعلم إجمالا، تعلم أنك مكلف لكن تفصيلا لا تعلم، تعلم على نحو الإجمال. علم المقلد بالأحكام فإنه وإن كان عالما بالأحكام، أنت تعلم أنك مكلف، تعرف أن الصلاة واجبة، تعرف أن الخمر يجب اجتنابه، تعرف أن الصوم واجب عليك، تعرف أن الحج واجب عليك إذا استطعت إليه سبيلا، تعلم كذا، تعلم كثير من القضايا تعلمها، لكن مع ذلك لا تعلمها على نحو التفصيل. ما تعلمها من أدلة، لا تعلم من الأدلة. ما الذي يعلمها من الأدلة ويعرفها من الأدلة؟ الفقيه، لكنه لا عن دليل تفصيلي بل بتبع دليل إجمالي. ما هو دليل إجمالي؟ هو حجية رأي المجتهد. لو لم يكن رأي المجتهد حجة عليك كان أنت سمك مكلف، يعني كان معناه وجب عليك الإجتهاد، وجب. هذا هنا دائما أنت تقرأ في رسالة عملية، في أي رسالة عملية، المكلف إما أن يكون، يجب أن يكون، يجب أن يكون إما مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا، يجب أن يكون. هذا وجوب، هو وجوب عيني، هو هذا، لأنه واجب تخييري. هذا الآن وجوب تخييري، هذا وجوب تخييري، فأنت مخير إما هذا إما هذا أو هذا. نعم. وهو حجية رأي المجتهد في حقه في عامة الأحكام، يعني إذا ما تبعت قول المجتهد شو تعاقب أم لا؟ ولهذا ماذا يحكمون، ماذا يقولون؟ عمل العامي من دون تقليد أو احتياط أو اجتهاد شو؟ بطل، يحكم ببطلان. إذا بطل عملك هل تتاب عليه؟ لا تتاب عليه، نعم، بل تعاقب، يعني يجب عليك الإعادة، لا بد من التقليد. وأما المجتهد فهو عالم بكل حكم عن دليله الخاص. لهذا ما تقول من الذي يعرف الحكم، أنت أو المجتهد؟ المجتهد هو الذي يعرف الحكم باعتبار أنه تبع الأدلة عن دليل خاص. الأصول وإليك، هذا الآن معرفة الفقه، الآن يأتي إلى الأصول. الأصل ما هو؟ احنا قلنا الأصل أكثر مرة حتى في شرح تجويد شرح الباب الحادي عشر، الأصل هو القاعدة، هو الأساس، يعني هناك ذكرنا هو الأساس. الأصول وإليك بيان أمور ثلاثة فيه، لكن الآن لا يتكلم عن مطلق الأصل وإنما يتكلم عن علم الأصول. ما هو تعريف علم الأصول؟ تعريفه، تعريف علم الأصول هو علم يبحث فيه عن القواعد. أي قواعد؟ نحن ماذا ذكرنا عن القواعد؟ ما هي القواعد؟ هي عبارة عن قضايا كلية، عن قواعد كلية، كبريات كلية يتوصل بها إلى استنتاج الحكم الشرعي أو يستنتج منها الحكم الشرعي. أو تقول تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، كلها عبارات ناشدة وحسن كواحد. فأنت تنبط من القاعدة الكلية، من الكبرى الكلية، من القضية الكلية، تستنبط نتيجة، هذه النتيجة تقع في طريق، معناها أنك توصلت بواسطة هذه الكبرى، توصلت بواسطة هذه القاعدة، توصلت إلى الحكم الشرعي، سواء كان من الكتاب استنبطت أو من غير الكتاب، من السنة التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية عن الأدلة. الأدلة أي أدلة؟ الأدلة التفصيلية. لا تسمى الأدلة التفصيلية لأن فيها تفصيل كل شيء، الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وعلى ذلك فعلم أصول الفقه من مبادئ الفقه. شفت مبادئ الفقه يعني شو؟ أحسن ما تبنى عليه مسائل علم الفقه، المبادئ ما تبنى عليه مسائل هذه الأصول، ما تبنى عليه المسائل، سواء كانت مبادئ تصورية أو كانت مبادئ تصديقية يعبر عنها بالأحكامية. ويتكفل ب هو لابد مو يتكفل بيان، ما يمشي حالها يعني، لأنه هذا الفعل مرة يستعمل لازما ومرة يستعمل متعديا، أصحاب اللسان أهل الذوق يعرفون هذا. الآن إذا قلت يتكفل بيان، صحيح يتكفل بيان، لابد من أن يكون شو لازما ولا متعديا هذا؟ هذا الآن لازم ولا متعدي؟ هذا متعدي، لابد أن من باب التبعي، من باب التبعي، لابد أن يكون يتكفل ببيان يعني يتفعل، مهم يتفعل به، مو يتفعل من دون الباب، لابد من بحرف الجر، لابد من وجود حرف الجر، هذا خطأ يعني، كان التركيب يعني مهم. يعني واحد المقاضي هذا المقاضي أذن يحول الله مثل المتعدي ما هذا الواجب؟ أما ما خد بس أنت أقرأها، يتكفل بيانه ويتكفل بيان كيفية إقامة الدليل على الحكم الشرعي. كيف؟ ما هو الدليل على الحكم الشرعي؟ الدليل عجبا هو الظهور، حجية الظهور. الدليل على الحكم الشرعي هو الكتاب، هو صيغة افعال، هو صيغة لا تفعل. ما هو الدليل؟ الدليل على هو حكم العقل. الدليل على الوجوب او الحرمة هو الاجماع. هذا يتكفل بيانه علم الاصول، موضوعه لا ليس موضوع خاص، وانما كل كما قلت عام، كل شيء يصلح لأن يكون حجة في الفقه، ومن شأنه أن يسعى في طريق الاستنباط. يعني كل ما يصلح أن تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الشرعي، كل شيء. ولهذا يبحث عن خبر واحد إلا ما خرج بالدليل. لذلك نحن نبحث عن الأمارات، مطلق الأمارات، الأمارة سواء كانت يد المسلم أمارة على الملكية، سوق المسلمين أمارة على الحلية، وتأكل من السوق سوق المسلمين، ما تعرف هذا لحم تجده لحم لم تره يذبح على الطريقة الشرعية أم لا، لكنه سوق المسلم تقول هذا طاهر، تحكم بحليتي بطهارتي بتزكيتي، سوق المسلمين أمارات تتبع خبر الواحد، خبر الواحد حجة، قام الدليل المعتبر على حجيته، أقام الدليل القطعي على حجيته، فلذلك أنت الإجماع حجة وهكذا. أما بعض الأمارات أو ما يعبر عنها بالظنون الخاص، الظنون المنهي عن العمل بها، هناك ظنون منهي عن العمل بها، مثل ماذا؟ مثل القياس، مثل الاستحسانات. طبعا حتى في الذين يقرؤون الكتب الآن في المدارس هنا في الجمهورية العربية السورية، المدارس الحكومية سواء كان في الصف التاسع مثلا أو الصف العاشر أو فقط البكالوريا هذه كتب الديانة موجودة يذكرون مسألة الاستحسانات. طبعا مقصودهم من الاستحسان جميع الأحكام الشرعية، كل الأحكام الشرعية هي استحسانات، ومن أحسن من الله عمله. يستندون إلى مثل هذا الضوء. الخمر حرام، لماذا؟ حسن. إيه حسن؟ لماذا الحرمة؟ تركه حسن، تركه حسن. ومن أين عرفت الحسن؟ لأن الشارع نهى عنه، فهو قبيح. معناه لما تقول تركه حسن معناه فعله قبيح، كل شيء من هذا قبيح. الصلاة حسنة، الشارع أمر بها، الصلاة واجبة حسنة، لماذا؟ لأن الشارع أمر بها. نحن قرأنا ماذا؟ مسألة التحسين والتكبير العقلية، هي الاستحسانات. سد الذرائع، سد الذرائع يعني شو؟ سد، لما نقول سد بمعنى سد الباب، أغلق الباب. الذرائع يعني الوسائل، لأن تكون ذريعة بمعنى وسيلة. الذرائع مثلا أنا هذا ملكي، هذا الآن هذه داري ملكي، وأمام بابي ملكي، ملكي هذا الطريق ملكي، هل يجوز لي أن أحفر به حفرة ليسقط به الناس؟ هذا سد الذرائع، هذا من باب المثال. هذا تسمعون تعبيرات كثير يأتي بيانها، كل واحد ينظر إليها، انظروا هذه التعبيرات فقط، هذا شرح هذا التعبير. سد الذرائع هذا معنى، هذه ملكي، لكن هل يحق لي أن أحفر هنا حفرة؟ هذا بيتي، أحفر هنا حفرة حتى لما يجي واحد يريد يدخل البيت يسقط في هذه الحفرة، يقول الشارع يمنعني من هذه الحفرة مع أنه تصرف في ملكي، فيمنعني، يحجرني، ليش؟ يسد عني ذريعة. ما هي ذريعة؟ هي إهلاك نفس محترمة، أو سبب لضرر، سبب للأذى، وهكذا. المصالح المرسلة، هناك عندنا مطلق وعندنا مقيد، أنتم تسمعون إن شاء الله. مرسل، المرسل بمعنى المطلق في مقابل المقيد، هي مرسل في مقابل المقيد. عندنا مرة يقول عتق رقبة، هنا شنو؟ لماذا تعتق؟ لمصلحة. هذه المصلحة ماذا؟ غير مقيدة، عتق رقبة، سواء كانت مؤمنة أو كافرة، مرسلة. هذا الإرسال، الإرسال باب الشيوع، يعني أشياء في مقابل المقيدة، مصالح المقيدة. على كل القياس، أنتم أعتقد قرأتم القياس في المنطق، إعطاء حكم هو تمثيل، إعطاء حكم لشيء له نفس، أعطى هذا الحكم لشيء ليس له نص لوجود شبه بينهما، على مشترك الشبه، الشبه بينهما، فأنت تعطي هذا الحكم لوجود الشبه. هذه القضايا، هذه الأمور من الظنون، كلها أدلة ظنية، لكن من الظنون المنهي عن العمل بها، فهي باقية تحت حرمة، تحت الدليل الأولي، وهي حرمة العمل بالظن. الدليل الأولي حرمة العمل بالظن، إلا ما خرج بالدليل، ما خرج بالدليل هذه الأمارات، خبر الواحد، هذه الأمور التي قرأناها، أما ما تبطل هو باب في تحت حرم، لذلك لا يجوز. نعم. فإنه ليس كل قاعدة علمية تصلح لأن تكون حجة في الفقه، فليس الآن يريد أن يبين، فليس لمسائل العلوم الطبيعية، العلوم الطبيعية اللي تتعلق بالجسم، تتعلق بالصحة العامة، تتعلق بالجسم الطبيعي وما شابه ذلك، ولا رياضية، رياضية الهندسة، الحساب، الرياضيات، هذه الصلاحية، هذه لا تصلح لأن يستنتج منها كل شيء. نعم. وإنما هي لعديد من المسائل كظواهر، يعني مسائل موضوع علم الأصول، هذه هي، وإنما كظواهر الكتاب، ظواهر الكتاب حجة، مثل صيغة تفعل، صيغة لا تفعل، مثل المشتاق ما المستقل أدوات مستعملة مثل العام مثل الخاص مثل المطلق مثل المقيد مثل المجمل مثل المبين مثل اللازم والمنسوخ، كل هذه يمكن الاحتجاج بها. وخبر الواحد، خبر الواحد حجة. لماذا حجة؟ لأنه قام الدليل القطعي على حجيته واعتباره. والشهرة الفتوائية، الشهرة إن شاء الله نصل إيه؟ شهرة الفتوى عندي، الشهرة اللي يسمى الشهرة الفتوائية، الشهرة العملية، الشهرة بالرواية، الشهرة الفتوائية يعني الشهرة العملية. يعني حتى هذه يقولون أن الشهرة جابرة لما هو ضعيف وكاثرة لما هو قوي. يعني إذا عمل الفقهاء بخبر وكان الخبر مضمون الخبر ضعيفا، كان الخبر ضعيفا سنده ضعيف، إذا كان سنده ضعيفا يقولون عمل الأصحاب عمل الفقهاء بمضمون هذا الخبر جابر لضعف الحديث. لكن إن شاء الله إذا توصلتم إلى رسائل ودرستم في رسائل يتبين لكم رأي الشيخ الأنصاري هناك أن الشهرة بما هي شهرة ليست جابرة ولا كاسرة، وإنما هي ضعيفة، والضعيف لا يجبر الضعيف. إن شاء الله تصلوا. والشهرة الفتوائية هاي في مقابل الشهرة الفرواية، الشهرة فرواية. نعم هي الشهرة الفتوائية الشهرة العملية، عمل الأصحاب يعني فتوى الأصحاب إلى غير ذلك. غايته هاي عرفنا، بس خلينا نقرأها. غايته ما هي الغاية الآن توضحت لدي الغاية؟ هو أنك تريد استنباط الحكم الشرعي، هذه الغاية، هذه العلة من علم الأصول. غايته أو فائدته، فائدته ما هي؟ والاستنباط، غايته القدرة على استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها، تبحث عن الأدلة والعثور على أمور يحتج بها، يحتج بها في الفقه على الأحكام الشرعية، تبحث ما هو الدليل، تبحث عن الأدلة، تبحث عن قواعد عامة، تبحث عن عمومات النصوص، تبحث عن الخصوص، تبحث عن المقيد، تبحث عن المطلق، تبحث عن كل شيء. وما ذكرنا يعلن وجه الحاجة إلى أصول الفقه، فإن الحاجة إليه كالحاجة إلى علم المنطق. ليش تحتاج إلى علم المنطق؟ حتى تصحح التفكير، كذلك هنا حتى توصل إلى استنتاج، إلى الاستنباط. فكما أن المنطق يرسم النهج الصحيح في كيفية إقامة البرهان، فهكذا الحال في علم الأصول، فإنه يبين كيفية إقامة الدليل على الحكم الشرعي. كيف تقيم الدليل على الحكم الشرعي؟ لا بد من استخدام قاعدة. عجبا هذه القاعدة من إيه؟ مرة تأخذها من الظواهر، مرة تأخذها من الأصول العقلية، مرة تأخذها من الملازمات العقلية، مرة تأخذها من الإجماع، وهكذا. الحمد لله رب العالمين.